والمحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد لا يختلف فيه، وأما المتشابه فيحتمل أكثر من معنى. من ضمن معانيه أحد معانيه هو على نفس المعنى المحكم، فالذي فعل ذلك سبحانه وتعالى وأنزل ذلك يعني يكون فتنة للناس واختبارا لهم. أما أهل الإيمان وأهل التقى وأهل العلم فإنهم يحملون المتشابه على المعنى الموجود في المحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأهل الضلال وأهل البدع هؤلاء يتبعون المتشابه فيأتون إلى آية تحتمل أكثر معنى فيحملوها على المعنى الذي في أذهانهم ويدعون المعنى الذي وافق المحكم. فمن المحكم مثلا آيات كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على عرش الرحمن وعلى عرش استوى، وقوله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء يصف بكم الأرض، فهذه آيات تدل على معنى المحكم. فيأتي هؤلاء إلى آية النجوى مثلا ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، فيقولون شوف الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنه مع الناس، وأن فهذا يدل على أن الله في كل مكان. فنحن نقول لا، ليس هذا المعنى. المعنى المعية قد تكون معية علم، إنني معكما أسمع وأرى، قد تكون معية ذات، فلماذا تحملونها على معية الذات وذاته سبحانه وتعالى؟ جاءت النصوص الكثيرة والمتكاثرة التي تدل على أنه في العلو المطلق، أنه الأعلى، أنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم سبحان ربي الأعلى. فلماذا تتركون هذه النصوص الكثيرة التي تدل على علو الله على عرشه وتنسبون لله سبحانه وتعالى معنى لم يأتي ما يدل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أثر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين؟ أنتم تخالفون وتريدون أن نوافقكم على ضلالكم بأن الله موجود في كل مكان وأن الله حال في خلقه عياذا بالله، وأنه في الحش وأنه في الخلاء وأنه في أماكن، تعالى الله عما يقولون. فيذهبون إلى المعنى الذي يمكن أن يكون، يعني أقصد يمكن الآية تحتمل هذا، لكن الآيات الأخرى الكثيرة المحكمة تدل على خلاف هذا، فينبغي أن تحمل الآية المتشابهة على المحكم من النصوص سواء من الآيات أو من الأحاديث. واضح هذا أو لا؟ وأمثلة ذلك كثيرة كثيرة جدا، ولذلك هذه من سمة أهل البدع اتباعهم المتشابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الخوارج وأهل البدع لا بد أن يأتوا ببعض الأدلة التي يستدلون بها على باطلهم وضلالهم حتى يتبعهم الناس فيما هم فيه، سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة أو خوارج أو روافض أو نحو ذلك، فكلهم يعني يتبعون المتشابه. الصوفية يقولون الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذكره ذكرا كثيرا. طيب حبيبي ممتاز، ما اختلفنا في هذا. فيقول ما يقولون ما نحن فيه من الذكر وحلقات الذكر، هذا نحن نذكر الله ذكرا كثيرا. نقول أنتم كذبتم، لأن الذي نزلت عليه هذه الآية علمنا كيف نذكره ذكرا كثيرا بقوله وبفعله. كيف يكون الذكر الشرعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يقوم ويصف مع أصحابه صفوفا ويقفزون ويتمايلون ويرقصون كما يرقص الصوفية ويعتبرون هذا من الذكر؟ هذا ليس ذكرا كثيرا، هذا مجون كثير، هذا ضلال مبين، ليس له علاقة بالذكر. واضح ولا؟ فلا بد أن نفهم الآيات على ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة. فقال ابن عباس: المحكمات ناسخة، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: المحكمات في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير. وعن سعيد بن جبير أيضا: هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة، والمقدم والمؤخر، والأمثال فيه، والأقسام، وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المتقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل. هذه كلها يعني من المتشابه، لكن ليس هذا كل المتشابه. المتشابه كما قلنا أي شيء يحتمل معاني كثيرة هو خارج عن، يعني هو داخل في معنى المتشابه. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله: كتابا متشابها مثانيا. هنالك ذكروا أن ليس المراد المتشابهات ليس هذا، وإن الذي يشبه بعضه بعضا غير الذي يشتبه على الناس. فمتشابها نعم هذا معناه كما قال ابن كثير. نعم أحسن الله عليكم شيخ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هنالك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون فيه سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. فأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. وقال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل

نعم شيخنا، هي عندنا مضبوطة بضم التاء. نعم شيخنا، بالنسبة لتفسير أبي أمامة رضي الله عنه، الذين في قلوبهم زيغ والذين تسود وجوههم بالخوارج، هذا من نوع التفسير نعم. بالمثال، نعم هو ألا هي يعني عامة؟ هي عامة في كل أهل البدع والأهواء ومن كان على شاكلتهم. نعم الله أكبر. قال أيضا أمر آخر شيخنا، يعني الخوارج لم يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضوا بحكم من دونه من باب أولى. وخوارج اليوم ربما لو جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاكما لن يرضوا عنه وسيخرجون عليه. نعم يعني هم خرجوا على عثمان وعلى علي، ويعني قتلوا عثمان وقتلوا عليا وقتلوه، هذا كله كل هؤلاء خوارج، وأرادوا قتل عمرو بن العاص وقتل معاوية. نعم قاتلهم الله، هم يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل أوثان ويقاتلون أهل الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف له رجل ذو نكاية بالعدو، وأنه من عنده من العبادات الشيء الكثير، حديث رواه أبو يعلى حديث صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال لا أعرف هذا، فإذا بالرجل جاء إليهم قالوا هذا هو يا رسول الله، فقال لا أعرف هذا، إن في وجهه سفعة من الشيطان. لما اقترب منهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له نشهدك بالله، هل حدثت نفسك حين خرجت على القوم يعني علينا أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال اللهم نعم. الله أكبر. إن حدث نفسه أنه خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الله فيهم غرور. نعم وأنهم يرون أنفسهم أفضل من كل الناس، فهذا يؤكد هذا. وهذا الحديث طبعا له قصة، دخل الرجل تركهم ودخل المسجد يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر اذهب إليه فاقتله، قال فوجده يصلي ثم رجع، قال قتلته؟ قال لا، وجدته يصلي. فالذي منعه قلت إن للصلاة حرمة، فجئت أستأمرك استشيرك، قال لست صاحبه، اذهب يا علي فاقتله إن وجدته. فذهب علي عفوا عمر وجده ساجدا ورجع، قال إذا فاقتله يا عمر، فذهب فجده ساجدا، فرجع وقال إن للسجود حرمة. وقلت أستشيرك كما استشارك أبو بكر، ثم قال لست صاحبه، اذهب علي اقتله إن وجدته. فذهب علي ليقتله فلم يجده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلته ما اختلف رجلان من أمتي إلى قيام الساعة. الله أكبر. نعم يعني هذا سبب الفتنة كان فشكرا ذكرنا بارك الله فيك. نعم الثاني أنهم أهل غرور ويرون أنفسهم أهل يعني فهم وإدراك، وأنهم أفهم من الناس كلهم، وأنهم أعلم بالعدل والإنصاف. إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا مجرم خبيث، منافق ذو الخويصرة. نعم نعم الله المستعان. قال فلما فلا غرابة أن يخرجوا على الحكام اليوم إذا خرجوا على عثمان وعلي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وعلى الصحابة بالقتال، فلا غرابة أن يخرج على حكام اليوم ويكفرونهم إلى آخر. أي نعم شيخنا، شيخنا ولكل قوم وارث، يعني نعم. ما يزالون يخرجون. نعم هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في آخرهم، يعني آخر قرن فيهم الدجال. الله أكبر. نعم نعم أحسن الله إليكم. بالمناسبة شيخنا هناك يعني كتاب للشيخ إبراهيم الحميد فقه الله يربط يعني كثيرا بين أقوال خوارج اليوم واستدلالاتهم، يعني رؤوس الخوارج منظريهم، مع أقوال خوارج الصدر الأول، فهناك تطابق عديد. القصة الكاملة نعم، وغيره. هناك كتاب يعني سيخرج قريبا قال موسوعة. نعم تجد التطابق يعني حتى في الألفاظ أحيانا. الله أكبر. نعم. قال فلما قفى الرجل استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنهما، في قتله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي من جلسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. قال ثم انبعثت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال أظن الوقت انتهى كذا. اي نعم نعم إلى 9:15 شيخنا يستمر إن شاء الله. نعم بإذن الله. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله والشهد لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. جزاك الله خيرا يا شيخ أبو عزام الله يحفظك. شكر الله لك. بارك الله فيك.